الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 29 من آيات سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال ابن عباس والسدي ومجاهد وعكرمة وآخرون قالوا فرقانا مخرجا، فرقانا مخرجا يعني من كل ضيق ومن كل شدة ومن كل محنة، فيجد المؤمن يجعل الله تعالى له مخرجا يخرجه من هذا الضيق أو الكرب أو ما هو فيه من عسر، فيخرجه الله تعالى منه. زاد مجاهد في الدنيا والآخرة، يعني في المجاهد تابع الجليل رحمه الله، قال يجعل لكم فرقانا يعني مخرجا في الدنيا والآخرة. مخرجا في الدنيا يعني من مشكلات الدنيا وضيقها وهمها وكذا، كلما مر فيه كربة يجعل الله تعالى له مخرجا من هذه الكربة، وفي الآخرة مخرجا يعني نجاة من عذاب النار، يخرجه من قبل الآخرة فيخرج منه سالما منعما. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما فرقانا نجاة، وفي رواية عنه نصرا، يجعل لكم فرقانا قد نجاة، في رواية قال نصرا. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل، فصلا بين الحق والباطل، فرقانا والتفريق بين الشيئين، فيجعل الله تعالى له ما يفرق به بين الحق والباطل ويميز به بين الحق والباطل. قال وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم، وقد يستلزم ذلك كله. الإمام كثير رحمه الله يعني يعجبه هذا التفسير الحقيقي، تفسير ابن إسحاق، يقول هو أعم وأشمل يعني مما سبقه، فرقانا يعني فصلا بين الحق والباطل. يقول فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة. كيف تفسير ابن إسحاق فرقانا يعني فصلا بين الحق والباطل، كيف انه يعم ويشمل ما قبله من التفاسير؟ قال ان التفاسير السابقه المحصوره فرقانا مخرجا او نجاة او نصرا، فقال هو المؤمن لو جعل الله تعالى له فرقانا يعني ما يفرق به بين الحق والباطل فيعمل بالحق ويجتنب الباطل، فعاقبة ذلك أنه سيجعل الله تعالى له مخرجا في الدنيا سعادة في الآخرة، وينصره لأنه قد نصر الله وينجيه الله سبحانه وتعالى. وهذا الفرقان هو الذي يعني يعبر عنه أيضا أو يعبر عنه المفسرون والعلماء لأنه فراسة المؤمن ولأنه نور المؤمن وبصيرة المؤمن. هذا الفرقان هو الفراسه الذي يجعله الله تعالى المؤمن يميز بها بين الاشياء ويستطيع تمييز الحق من الباطل او النور الذي يعطيه الله اياه، وبصيره القلب التي يرى بها الاشياء على حقائقها فيميز بين الحق والباطل. وكلما كان المؤمن يعني اكثر ايمانا واكمل ايمانا كان الفرقان الذي يعطيه الله تعالى اياه اكمل واتم. قال وتكفير ذنوبه او تكفير ذنوبه وكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه وسعاده وتكفير ذنوبه. يعني يكون هذا الفرقان أو الفضل بين الحق والباطل أيضا سببا في تكفير الذنوب. قال وهو محوها وغفرها سترها عن الناس. في عندنا الله سبحانه وتعالى وعد الذين آمنوا في هذه الآية أول شيء بالفرقان، يجعل لكم فرقان ثانيا ويكفر عنكم سيئاتكم، وثالثا قال ويغفر لكم. فهنا يفسر يكفر عنكم سيئاتكم، قال تكفير السيئات أو تكفير الذنوب هو محو هذه الذنوب، هو محو. وغفرها قال ويغفر لكم، ما هو الغفر؟ قال ستروها عن الناس، ستروها عن الناس سببا لنيل ثواب الله الجزيل. هو أصل التكفير جاي من الايه؟ كفر الشيء يعني غطاه، الله تعالى يغطي هذه الذنوب يعني بمحوها وكذلك بمغفرتها وسترها عن الناس في الدنيا وسترها على العبد في الآخرة. كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. كفلين يعني نصيبين من رحمته، والتسمية تأتي في لغة العرب إيه ويراد بها تكرار الشيء، يعني لا يراد بها أحيانا يعني نصيبين بمعنى اثنين، ولكن بمعنى نصيب بعد إيه بعد نصيب، يعني كل نصيب يعني بمعنى تكرار الشيء. التسمية تأتي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يؤتي المؤمنين يعني نصيبا بعد آخر من الرحمة، فتكون رحمات متتابعة، ويجعل لكم نورا تمشون به. ونفسر أيضا من تفسير القرآن بالقرآن أن هذا الفرقان هو النور الذي يمشي به المؤمن فيميز به بين الحق والباطل. كما مر بنا من قبل يعني البصيرة هي للقلب مثل البصر للعين، البصر للعين يبصر به الإنسان المحسوسات الأشياء الحسية، الجدار والدار والميت ومزيد وعمره، لكن بصيرة القلب هي يبصر بها المعنويات حقائق الأمور، يرى بها الحق والباطل والهداية والضلال يعني ونحو ذلك. كما أن بصر العين يحتاج إلى نور حتى تبصر العين، فكذلك بصيرة القلب يحتاج إلى نور. بصر العين حسي يحتاج إلى نور حسي حتى يرى الإنسان مثلا لا يرى في الظلام، وبصيرة القلب تحتاج أيضا إلى نور، بصيرة في المعنويات يعني فتحتاج إلى نور، وبمعنى الهداية من الله والتوفيق من الله، فيرى المؤمن يعني الأمور على ما هي عليه فيميز الحق من الباطل ويهتدي إلى الصلاة والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه من ثمرات الإيمان والتقوى، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين. وهنا أيضا في الآية التي معنا الفرقان أيضا هو من ثمرات التقوى، كما هو من تفسير القرآن والقرآن في الآيتين جعل الله تعالى في الآية التي معنا في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالفرقان هنا هو ثمرة من ثمرات تقوى الله سبحانه وتعالى. في آية سورة الحديث اللي اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، فعلى قدر يعني كمال التقوى وكمال الإيمان يكون هذا الفرقان هذا. طيب الآية الكريمة التي بعدها يقول سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ليثبتوك ليقيدوك، ليثبتوك الإثبات هو التقييد يعني ضبط بحبل ونحو. وقال عطاء وابن زيد ليحبسوك، ليحبسوك ليثبتوك يعني ليحبسوك. وقال السدي الإثبات هو الحبس والوثاق والوثاق. وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء، وهو يجمع الأقوال يعني التقييد والحبس معناه هي متفاضل يعني في البيت السلبي قال الحبس والوثاق الحبس وكذلك الربط بحبل أو سلسلة حديد أو حبل قال وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء يعني الغالب أنهم عندما يسجنون شخصا أو يحبسونه وأنهم يقيدونه حتى لا يهرب منهم لا يخرج من حبسه ثم ساق الإسناد إلى عطاء قال سمعت عبيد بن عمير رحمه الله من أئمة التابعين يقول لما اعتمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه قال له عمه أبو طالب هل تدري ما اعتمروا بك ولما اعتمروا يعني مشرك قريش اعتمروا يعني تشاوروا فيما بينهم يعني لما تشاور مشرك قريش في أمر النبي عليه الصلاة والسلام هل يحبسونه أو يقتلونه أو يخرجونه يعني يخرجونه إيه عن البلد يعني عن مكة قال له عمه أبو طالب هل تدري ما اعتمروا بك قال يريدون أن نصح عندي يسحروني هل أنتم يسحروني يسجنوني يسجنوني هذا صحيح لأنه نصح يسحروني لو الصحيح هي يسجنوني تمشي مع الآية الكريمة يعني يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فقال يريدون أن يسجنوني أو يقتلوني أو يخرجوني سجن اللي هو يثبتوك فقال من أخبرك بهذا قال ربي قال ربي قال نعم الرب ربك استوصي به خيرا فقال أنا استوصي به بل هو يستوصي به سبحانه وتعالى وساق الإسناد أيضا في تفسير ابن جرير الطبري ساق الإسناد إلى المطلب بن أبي وداع أن أبا طالب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتمر بك قوم قال يريدون أن يسجنون برضو بعض النسخ يسحرون يسجنون يريدون أن يسجنوني أو يقتلوني أو يخرجوني فقال من أخبرك بهذا قال ربي قال نعم الرب ربك فاستوصي به خيرا قال أنا استوصي به قال بل هو يستوصي بي قال فنزلت وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فهاتان الروايتان يعني فيها أن المشركين اتمروا بالنبي عليه الصلاة والسلام تشاوروا على قتله وأن أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل تدري ماذا يفعلون النبي عليه الصلاة والسلام قال له يريدون واحدة من هذه الأمور الثلاثة وأن الله تعالى أوحى إليه وأن هذا هو سبب نزول الآية الكريمة فالإمام الكثير رحمه الله يعلق على هذين الروايتين يقول وذكر أبي طالب في هذا غريب جدا بل منكر لأن هذه الآية مدنية أو شيء من سورة الأمثال المدنية أبو طالب يعني مات بمكة قبل الهجرة ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل إنما كان ليلة الهجرة سواء وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من 3 سنين يعني متى اجتمعت قريش وتشاوروا في أمر النبي عليه الصلاة والسلام لتدمه أو قتله أو إخراجه عن مكة فقال هذا الأمر ما حصل إيه وقت ليلة الهجرة وكان هذا بعد موت أبي طالب ب3 سنوات ولما تمكنوا منه واجترأوا عليه بعد موت عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعدائه قل أيضا هم إيه نكلم يجتربون على تشاور في قتل النبي عليه الصلاة والسلام أو إخراجه من البلد أو حبسه أو كذا في حياة عمه أبي طالب فكانوا يعني يهابون أبا طالب وكذا، كان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اشترقوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وفاة عمه أبي طالب. فهذا يعني نقد المتن، يعني نقد من كثير يعني ينظر في متن الرواية فوجد فيها إلى نكارة، ودائما طريقة مفترض الحديث أنه إذا وجد يعني نكارة في المتن فيبدأ فيها يفتش في السند، يعني فغالبا أو دائما يعني إذا في نكارة في المتن غالبا يكون هناك شيء في الخلل يعني في الإسناد أدى إلى وهم أو خطأ من الراوي، والله تعالى أعلم. قال: والدليل على صحة ما قلنا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي في سنده عن ابن عباس رضي الله عنهم أن نفرا من قريش من أشراف كل قبيلة، سيذكر لكم كثير قصة استمرار مشركي قريش على الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة، فاستند إلى ابن عباس رضي الله عنه أن نفرا من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة، ليدخلوا دار الندوة وهي الدار التي كانت يعني زي مكان صالة الاجتماعات، يعني قاعة الاجتماعات مشركي قريش يجتمعون فيها لأمورهم. اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل، إبليس بنفسه يعني تصور تمثل في صورة شيخ جليل، فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد، ادعى أنه شيخ نجدي أنه من أهل نجد، سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولي عدمكم رأيي ونصحي، ولن يعدمكم رأيي ونصحي. قالوا: أجل ادخل. فدخل معه، فودع أنه شيخ من نجد عشان يكون غريبا عنهم، يعني مثلا لو من الحجاز هم يعرفون القبائل وكذا، فهو دائما مشكلة أنه شيخ من نجد، ومستمع أنهم يتشاورون في أمر النبي عليه الصلاة والسلام وحب أن يشترك معهم في المشاورة وكذا، قالوا: ادخل. فدخل معه فقال: انظروا في شأن هذا الرجل، والله لا يوشكن أن يواكبكم في أمركم بأمره، يوشك أن يظهر عليكم ويواكبكم يعني ينتصر عليكم، يعني يكسر أتباعه ويغلبكم. قال: فقال قائل منهم: احبسوه في وثاقٍ ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة، إنما هو كأحدهم. واحد من الحاضرين، طبعا الحاضرون كلهم إيه وجهاء والكبراء يعني كبراء قريش يتشاورون معهم إبليس ولكن، فواحد منهم اقترح هذا الاقتراح، قال: احبسوه في وثاق، ربطوه في حبل ولا قيدوه في سلسلة ولا شيء واحبسوه في بيت، ثم تربصوا به ريب المنون حتى يموت، خلوه محبوس احبسوه حتى يموت في محبسه كما هلك من كان قبله من الشعراء مثل زهير والنابغة، قال يقول كان قبله الشعراء وماتوا فهو سيموت كما مات من قبله من الشعراء، واحبسوه حتى إلا يدعو غيره ويكثر أتباعه وكذا. قال: فصرف عدو الله الشيخ النجدي اللي هو إبليس، فقال: والله ما هذا لكم برأي، والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه، والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه، فلا يوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديهم فيمنعوه منه، فما آمنوا عليكم أن يخرجوكم من بلادكم. قال: فانظروا في غير هذا. من ده هذا الرأي يعني غير سليم، هو الآن له أصحاب كثيرون ولم يتركوه محبوسا، يقتحمون محبسه ويفكون وثاقه ويمنعوه منكم ولن يمكنوكم من القبض عليه مرة أخرى أو حبسه مرة أخرى. وحلف بالله. وحلف بالله سبحانه وتعالى قال والله كده حلف قال لي قال فبعزتك انا اقول لك محمد يعني. فهنا لانه قالوا تربصوا بي ريب المنون هذا مثل ما جاء في قوله تعالى ام يقولون الشاعر نتربص به ريب المنون كان من اقوال المشركين يزعمون ان النبي عليه الصلاه والسلام شاعر ينتظرونه إيه حتى يموت ويطفئ يعني خبره وامره كما حصل بالشعراء وحاشاه يعني عليه الصلاه والسلام. فاذا كان في الراي الاول واعتراض ابليس على هذا الراي بعدين يعني الراي الثاني قال فقال قائل منهم فاخرجوه من بين اظهركم تستريحوا منه فانه اذا خرج لن يضركم ما صنع واين وقع إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم وكان أمره في غيركم. بعد ذلك الحل نحن نخرجه من إيه من مكة ويروح لبلد ثانية وخلاص المشكلة اللي أهل البلد الأخرى إذا هو يعني أذى يصير على أهل بلد أخرى وأنتم في راحة من الأذى فلما غاب عنكم أذاه فأنتم إيه مش مشكلتكم يعني طالما أذى في بلد أخرى لا يضركم في شيء. فقال الشيخ النجدي والله ما هذا لكم برأي ألم تروا حلاوة قولي وطلاوة لسان وأخذ القلوب ما تستمع من حديثه والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب ليجتمعن عليه ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. وانا اعتراض ابليس على هذا الراي الاخراج قال لهم لا هذا ليس برأي ما هيخرج ذهب الى البلد الاخرى سيستجيب كلامه حلو ويقنع الناس فسيستجيب له اهل هذه البلد وبعدين يروح للقبيله اللي بعدها ويدعوهم ويستجيبون له وبعدين يجمع العرب كلهم ويصبحون اتباعه ويهجموا عليهم في مكه ويقاتلونهم فلا تستفيد شيئا هذا لا ليس بحاجه. قالوا صدق والله فانظروا بابا غير هذا. قال فقال أبو جهل لعنه الله والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعد ما أرى غيره. رأي أبي جهل قال لهم أنا أشير عليكم برأي يعني ما خطر على بال واحد منكم وهو يعني الرأي الثاني. قالوا وما هو؟ قال نأخذ من كل قبيلة غلاما شابا وثيقا مهدا، وثيقا يعني شريفا، مهدا يعني كريما. من كل قبيلة، وهنا يقصد بالقبائل يعني بطون قريش. بطون قريش يعني مختلفة وكذا، فقال نأخذ من كل قبيلة غلاما شابا وثيقا مهدا. ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد. قد نجمع كل قبيلة شاب وهم يعني كما ورد أنهم جمعوا نحو 40 شابا من 40 يعني ضربا من بطون قريش وحلفائها والجيران واجتمعوا إيه يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام ضربة رجل واحد يعني يريدون ان يفعلوا ذلك كما يريدون لكن الله تعالى نجاهم وسلمهم لهم جمعوهم واحاطوا ببيته عليه الصلاه والسلام كما تعلمون يعني واخرجه الله سالما لكن كانوا يريدون ان يقتلوه ويضربوه ضربه رجل واحد فاذا قتلوه تفرق دمه في القبائل. معنى تفرق دمه في القبائل يعني لا يستطيعون ان يسأروا من كل يعني قوم عشيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو البطن الذي هو منه اللي هم بنو هاشم. فلو قتله شخص من عشيرة واحدة معينة فيسألون إيه منهم وربما يعني دافع عن بني هاشم الناس غيره لكن إذا كل إيه عشيرة منها واحد مشارك في القتل فهنا لم يستطيع بنو هاشم أن يفتحوا حربا على كل القبائل الأخرى. فسيرضون بالدية في هذه الحالة يعني لن يستطيع أن يسأل ويقتلوا من أي قائد من هؤلاء ومن هؤلاء فسيرضون بالدية وحتى لو رضوا بالدية فإيه الدم رضوا تتفرق الدية يعني يصبح يتشارك فيها زي كل قبيلة من راح يتشارك في الموضوع فتتوزع الدية عليهم فيكون الأمر سهلا عليهم. قال فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها فإنهم إذا رأوا ذلك قدروا العقل، العقل اللي هو الدية يعني، وقل الناس الأمراء يجدون أن الذي قتله واحد مثلا من بني تيم، واحد من بني علي، واحد من بني مخزوم، واحد من بني فلان، فقال ما أنا يستطيعون القتل كل هؤلاء جميعا فيقبلون الدية. واسترحنا وقطعنا عنا أباه، ده كان رأي إيه أبي جهل يعني العقل. قال فقال الشيخ النجدي هذا والله الرأي. القول ما قال الفتى لا رأي غيره، هذا إيه الكلام الجديد. وهذا كما قال تعالى وإن الشياطين في الآية الأخرى قال إيه الشياطين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشياطين محمد الأولياء هذا الشيطان الجن يوحي إلى الإنس، بس الآية الثانية فيها إيه ممكن الإنس يوحي إلى الجن، مراد الجن هو يقتبس أفكار الشيطان الإنس والجن، يعني شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، يعني معناها أن زخرف القول غرورا. مرات الشيطان الجن يتلقى فكرة، يعني الشيطان الإنس يكون فكرة جالس في رجال الإنس الأول وبعدين يأخذها الجن ممكن يعطيها الإنس الثاني والثاني، يتبادلون يعني الخبرات والعياذ بالله، لأن كانت هذه فكرة أبي جهل يعني إبليس نفسه ما جالس في بال هذه الفكرة، هي جالس في بال أبي جهل وبعدين هو اقتبسها من أبي جهل. نعم؟ كان أبي جهل شاب. أخونا قال هل كان شابا في ذلك الوقت اللي هو أبي جهل عشان قالوا الفتى؟ هي الفتى يعني مرات الفطولة بمعنى يعني الشهامة والنبوءة وفي بعض الاستعمالات، لست متأكدا يعني عند أبي جهل في هذا الوقت كان كان يعني بس هو يعني الفتى مرات تأتي بمعنى الشهامة والنبوءة لأن هذا الشهامة. قال القول ما قال الفتى لا رأي غيره، قال فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له، مجمعون له يعني عازمون عليه يعني. قال فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأخبره بمكر القول، فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة، وأذن الله له عند ذلك بالخروج، وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة الأمثال، يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده. البلاء يأتي أيضا بمعنى النعمة، يعني البلاء مرات يجي المصيبة مرات يأتي بمعنى النعمة، وأن الله تعالى يذكره بنعمه وبلائه، البلاء هنا بمعنى النعم يعني والعطاء. هنا في هذه الرواية يوضح كيف أن سورة الأنفال مدنية ونزلت أيام غزوة بدر، وفيها الإشارة إلى هذه الحادثة اللي هي وقعت في وقت اللي هي الهجرة. وقت الهجرة كان هذا كان في مكة، ولكن لما نزلت سورة الأنفال في أيام غزوة بدر ونزل فصل في المدينة، والله تعالى يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بما أنعم عليه إيه سابقا يعني من النعم، فيذكره بهذه النعمة، يعني رغم بين حصول النعمة وبين نزول الآية وقت. فمرات أيضا في علوم القرآن يعني في أسباب النزول مرات تتأخر الآية عن سبب نزولها، يعني يكون مثلا هي الآية نزلت في شأن اجتماع المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام يريدون قتل يوم الهجرة، بس الآية اللي تتكلم في هذا الموضوع بعدها سنتين أو ثلاثة نزلت هذه الآية. والله تعالى بعد قدومه المدينة يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الناصرين. وأنزل في قولهم تربصوا به حتى يهلك ما هلك من كان قبله من الشعراء، فأنزل الله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة للذي اجتمعوا عليه من الرأي، يوم هذا اليوم تشاورهم في واعتمادهم على النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يسمونه يوم الزحمة، يعني كلهم اجتمعوا وتشاوروا واجتمعوا على رأي واحد. فهذه الرواية اللي رواها الإمام ابن إسحاق في كتاب السير. قال: وعن السدي نحو هذا السياق. كذلك الإمام السدي أيضا روى رواية قريبة منه نحوها، يعني قريبة من هذه. وأنزل الله في إرادتهم إخراجه قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. هذه الآية اللي في سورة الإسراء نزلت في شأن يعني إرادة مشركي قريش إخراج النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة عن مكة. قال: وكذا روى العوفي عن ابن عباس وروي عن مجاهد وعروة آخر. وساق أيضا رواية أخرى عن ابن إسحاق قال: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر الله حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت به وأرادوا به ما أرادوا، أتاه جبريل عليه السلام فأمره أن لا يبيت في مكان الذي كان يبيت فيه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يبيت على فراشه وأن يتسجى ببرد له أخضر، يعني مخادعة للمشركين، يعني الحرب خدعة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ إيد الأسباب في مخادعة المشركين، فجعل علي رضي الله عنه ينام على فراش النبي عليه الصلاة والسلام ويتغطى ببرد أخضر كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام يتغطى به، حتى إذا نظر أحدهم من يعني من خلال الباب وكذا، الأبواب في ذلك الزمان يعني لم تكن محكمة يعني محكمة في السنة كما هو الآن، يعني كل واحد يريد يقترب من الباب وينظر من خلاله، فإذا رأوا إيه شخصا مغطى بالبرد الأخضر حسبوه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني من الأعمال الإيه يعني الفدائية العظيمة التي قام بها علي رضي الله عنه وأرضاه، مفتدى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، كان بالإمكان يعني أن يدخل هؤلاء الأربعون رجلا معه السيوف ويقتلوا هذا النائم من غير أن يتأكدوا من هو، يعني علي رضي الله عنه يعني مستعدا يعني لتضحية بنفسه فداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ففعل علي رضي الله عنه. ثم خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام على القوم وهم على بابه، وخرج معه بحفنة من تراب فجعل يزبها على رؤوسهم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهم يحيطون ببابه عليه الصلاة والسلام، وأعمى الله تعالى أبصارهم فلم يروا وهو خارج بينهم وكلهم يحيطون به، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه حفنة التراب وجعل يرص التراب على رؤوسهم. وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو خارج من بينهم لا يرونه وهو يرص يضع رأس كل واحد منهم في بعض من التراب، وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله تعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا في يعني في كون الله سبحانه وتعالى أعمى أبصارهم يوم الهجرة وليلة الهجرة ولم يبصروا النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من بينهم. قال الحافظ البيهقي: وروي عن عكرمة ما يؤكد هذا، هذا أيضا جاء عن عكرمة مولى بن عباس. قال يوجد يعني رواية أخرى رواية ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك يا بني؟ فقال: ما يبكيك يا بني؟ قالت يا أبت ما لي لا أبت وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاقدون باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلون وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من ذلك. فدخلت فاطمة وجمال تبكي للنبي عليه الصلاة والسلام تقول إنها وجدت كبراء قريش في الحجر عند الكعبة والذي يقال له حجر إسماعيل تسميته دائما في النصوص الحجر يعني غير مضاف إلى إسماعيل يعني في التسمية الشائعة يعني مضاف إليه لكن في النصوص النبوية وفي السنة وكتب السيرة يقال الحجر فقط فوجدت الملأ من قريش في الحجر يتعاقدون باللات والعزى يتعاهدون نفس المعنى في الرواية النسخة دي يتعاقدون في بعض النسخ يتعاهدون يقول يتعاقدون باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلون كان يتعاهدون على قتل الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يشارك كل منهم في دم رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا بني إيتيني بوضوء فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد فلما رأوه قالوا إنما هو فطأطأوا رؤوسهم وسقطت أذقانهم بين أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم يعني أدخل الله تعالى في قلبهم رعبا رغم أنهم كانوا يعني قبل قليل يتعاهدون على قتل الرسول عليه السلام الذي يدخل عليهم فجأة فإذا يطأطئون رؤوسهم ويطرون إلى الأرض يعني في خزي فلم يرفعوا أبصارهم فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فحصبهم بها هذا القبضة التراب ورماهم بها وقال شاهت الوجوه شاهت الوجوه من التشوه يعني وهو القبح يعني شاهت الوجوه يعني قبحت الوجوه صارت شوهاء شاهت الوجوه فلما قال فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافر النبع سنأخذ يعني حفنا كده من الحصى ورماهم بها مجموعة منهم كل واحد منهم جاءت وإيه حصى قل ما في واحد أصابته حصى في هذا اليوم إلا قتل كافرا كان من ضمن السبعين الذين قتلوا من شرك قريش في غزوة بدر قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ولا أعرف له علة يعني صححه الحاكم صححه الحاكم قال وقال فهذا أيضا يفيد إيه مرة يعني موقفة من المواقف التي تعاقد فيها أو تعاهد فيها مشرك قريش على قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا منع يكون هذا الأمر يعني تكرر يعني مثلا المعاهدة اللي هي ليلة الهجرة هذه كان فيها على هذا التفصيل يعني على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا منع انه قبل ذلك يعني جاءتهم فكره قتل النبي صلى الله عليه وسلم وفكره حبسه وكذا واخراجه يعني تكررت هذه الافكار عليهم يعني لكن ليله الهجره كانت بهذا الترتيب اللي هو اقترحه ابو جهل ثم ساق الاسناد ايضا قضاه الامام احمد وساق الاسناد في ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك قال تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل أخرجوه فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فبات علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم. بات المشركون يحرسون البيت يحصدون النبي في داخله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ساروا إليه، فظلوا يحيطون بالبيت حتى أصبحوا حتى دخل الصباح، ساروا إليه اقتحموا البيت، فلما رأوا عليا رد الله تعالى مكره. يعني هم كانوا عازمين على قتل النبي عليه الصلاة في هذه الليلة، لما تأخر عليهم ينتظرون أن يخرج من شهادتهم كان يخرج عليه الصلاة والسلام يعني قبل الفجر وكذا، فتأخر عليهم خروجه حتى دخل عليهم الصباح وهم لسه ما خرج، فاقتحموا البيت. فلما رأوا عليا رد الله تعالى مكره، فقالوا أين صاحبك هذا؟ قال لا أدري. قال أين صاحبك هذا؟ قال لا أدري. فاقتصوا أثره، أخذوا يتتبعون أثر الأقدام، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم، فظل وجدوا آثارا استطاعوا أن يتتبعوها لغاية ما وصلوا إلى الجبل اللي هو فيه غار حراء، أول ما وصل الجبل اختلط عليهم الأمر وصاروا لا يعرفون بعد ذلك، انقطعت الآثار بعد المشي. فصعدوا في الجبل فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا لو دخل ها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه، فمكث فيه ثلاث ليال. فمكث مراته في الغار ثلاثة. فهذا رواه الإمام أحمد في سنده عن ابن عباس رضي الله عنه. بعض المحدثين في الحقيقة، وهذا المنهج في الحقيقة مرفوض عند الأئمة المتقدمين، اللي يحاكمون مرويات السيرة بنفس مقاييس مرويات الحديث، يطلبون فيها الدرجة العليا من الصحة واتصال السند والعدالة والثبت وكذا على أكمل وجوه كما يطلبونها في حديث الأحكام. لكن فبهذه المقاييس هذه الرواية تستنى بها شيء من الضعف اليسير، لكن عادة الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة المتقدمين أنهم يقولون المرازي علم ليس له إسناد، لا ينظر فيه إلى الإسناد، يكفي شهرة الحادثة وتكرر رواياتها حتى لو كانت أسانيدها منقطعة غير متصلة. فتفاصيل أحداث الغزوات وأحداث الهجرة وأحداث كذا، كثير من الأحيان يكون الأسانيد فيها انقطاع، مثلا يصل السند إلى واحد من التابعين أو أتباع التابعين يقول بلغني أن هذا التابعين الهجرة حصل كذا هو الثاني، والآخر يروي الحكاية مشابهة والثالثة الحكاية مشابهة. حديث السيرة خاصة ما يتعلق بالتفصيلات لا يحتاج فيها إلى أو لا تحاكم بمقاييس علماء الحديث، يكفي شهرة الحادثة كافية للاستئناس بها وذكرها بتعرض أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. اتبعوا الطريقة هذه، هذا اتجاه معاصر ما كان موجودا عند العلماء السابقين، اللي هي صحيح السيرة وتنقية السيرة مش عارف من كذا، اللي سلكوا هذه الطريقة فأدى به إلى حذف معظم أحداث السيرة النبوية، وأصبحت السيرة ليست متتابعة ليست قصة النبي صلى الله عليه وسلم متتابعة كما كانت عادة الأئمة السابقين يروونها، تغطي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى منذ ولادته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، كل ما مر به من الأحداث يكون هناك مرويات تغطي هذه الفترات المختلفة. لكن لما بدأوا يدققون ويحذفون ما ليس صحيحا بمقاييس المحدثين، فأدى بين هذا إلى أن تصبح السيرة رواية هنا في حادثة وبعد تلاقي انقطاع سنتين ثلاثة وبعد حادثة أخرى وبعد انقطاع، والأحداث غير متتابعة وغير كذا. هذا منهج غير سليم صحيح. الإمام أحمد رحمه الله وغيره من كبار الحفاظ والأئمة كانوا يرون أحداث السيرة اشتهرت وليس فيها مصادمة ولا معارضة للنص القطعي، إذا الحادثة من أحداث السيرة اشتهرت وكثر رواياتها بغض النظر عن صحتها من الناحية الحديثية، وليست مصادمة ولا معارضة لآية كريمة ولا لنص ثابت، فلا مانع من قبولها وصدقها والاستئناس بها وأخذ العبرة منها. مرات ناس يدقق على موضوع العنكبوت وموضوع الحنان وموضوع كذا، يعني لا يضر، يعني الغرض منها أن الله تعالى حمى نبيه عليه الصلاة والسلام وحفظه، ليس هذا فيه ليس فيه ما يعارض، الله تعالى أيده بجنود لم يراها الناس وكذا، قد يكون منها العنكبوت، قد يكون شيء آخر، يعني لا مانع من الاستشهاد بها يعني على حفظ الله تعالى بمسجد الله. طبعا موضوع تتبع الآثار والنبي عليه الصلاة والسلام، يعني رغم أنه يعني قد وعد الله تعالى بالنصر والحفظ وكذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تعليما لأمته وإرشادا لأمته كان يأخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام، كان يأخذ بالأسباب ويضع الخطط يعني المحكمة المتقنة لما يريد الإقدام عليه. في موضوع مثلا حادثة الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام وضع يعني خطة متكاملة يعني عليه الصلاة والسلام، فمثلا موضوع علي رضي الله عنه يبيت في بيته ويتغطى بالفراش، والصحابة كان كل يعني المشاركين في هذه الاستعدادات يعني الترتيبات يعني من شباب الصحابة رضي الله عنه كلهم يعني دون العشرين، من آل أبي بكر معظمهم يعني من آل أبي بكر رضي الله عنه، فأبو بكر وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام ومن هي الشباب يعني من جماعة أبي بكر رضي الله عنه ومن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال أبي بكر رضي الله عنه كان دور عبد الرحمن بن أبي بكر وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، فكان وعامر بن فهيرة وهو مولى أبي بكر، وكان أيضا شابا دون العشرين، وأسماء وعبد الرحمن كلهم كانوا دون دون العشرين يعني في هذا الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلف عامر بن فهيرة أن يرعى الغنم وأن يسير، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صار هو أبو بكر رضي الله عنه إلى الغار واختبأ فيه ثلاثة ليال، وأمر كان مسلم يعني عازما على أن يبقى فيه ثلاثة ليال، وكلف عامر بن فهيرة من خلال هذه الليالي الثلاثة أن هو يرعى الغنم خلفهم بحيث أن الغنم يعني إيه تغطي على أثر أقدامه، أثر أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسير إلى الغار وأمر أن يرعى الغنم إيه في الطريق وهذه من أقدام الغنم تغطي على تمسح يعني أثر أقدام النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة حتى لا يتمكن المشركون من تتبعها، يعني إذا رأوا يرون أثر أقدام الغنم عادي يتبعوا في هذا المكان لا يصير الأمر. لكن كأن هذه الرواية فيها رغم ذلك يعني كأنهم استطاعوا أن يصلوا بعض الشيء إلى الجبل، بس بعد الجبل اختفت الآثار وكذا، يمكن الترتيب أحفظ على المنطقة القريبة يعني. وبعدين كلف النبي عليه الصلاة والسلام أسماء رضي الله عنها هي أيضا تخبئ الطعام والزاد وكذا وتأتي به إليهم في الغار خفية يعني في الليل وكذا، ووضع يعني شدة الليل النطاق على وسطها وتخبئ فيه الطعام وتأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار تحسبا أن قد تطول مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، يعني رتب أن يبقى ثلاثة ليالي لكن قد يحدث أمر يحوج إلى الغار أكثر، فكان مرتب أمر التزويد بالطعام، وهذا دور الأسماء تقوم به حتى في برضه مشاركة النساء في هذا العمل يعني العظيم وابتداء النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه. وبعدين كلف عبد الرحمن التسمع لأخبار قريش أثناء النهار، كلفه نفسه في النهار يحاول يتسمع الأخبار طول اليوم في المسجد الحرام، كل ما يشوف الناس يتحدثون يحاول يجلس في جوارهم يسترق السمع، يعني واحدة مصطلحات يعني الجهاد والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث إذا سمع خبرا أنهم يذهبون مثلا للبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أنهم عرفوا أن مكانه في الغار وذا كده يأتي يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. فكان عبد الرحمن يتسمع لأخبارهم ويأتي يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، يأتي في الليل ويبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. وكان برضه من ضمن دور عامر بن فهيرة أن هو يعفي آثار أقدام أسماء وأقدام عبد الرحمن أيضا، يعني كل ما تمشي أسماء ولا عبد الرحمن يمشي وراهم بالغنم ويضيع أثرهم حتى لا يتمكن المشركون أيضا من تابع فيه. فكل واحد كان مكلف من إيدة الأول سواء رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. قال عن عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عن أبيه يعني أبو الصحابي الزبير بن العوام رضي الله عنه وعروة من التابعين في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال أي فمكرت بهم بكيد المتين حتى خلصتك منهم. صفة المكر يعني في حق الله سبحانه وتعالى في هذا السياق وبهذا القيد الذي ورد فيه هو المكر بالماكرين. المكر بالماكرين الذين يمكرون بنبيه عليه الصلاه والسلام ويمكرون باوليائه. فمكر الله تعالى بهم على سبيل المجازات لهم ومقابله صنيعهم بما يستحقون. فهذا هي صفه كمال في حق الله سبحانه وتعالى وبهذا القيد الذي ورد فيه يعني ما يتوصف الله تعالى بالمكر بإطلاق يعني وإنما مقيدا يعني يمكر بإطلاق وإنما قال إيه يمكر بالماكرين بالماكرين برسل بالماكرين بأوليائه والله تعالى يمكر بهم. فبهذا القيد هي صفة كمال لله سبحانه وتعالى أن الله تعالى عالم بمكايدهم وهو سبحانه وتعالى يوقعهم يعني في شر أعمالهم. والمكر هو الاستدراج يعني أن الله تعالى يستدرجهم حتى يظن انهم سيظهرون بشيء وكذا ويتعبون ويبذلون الصعب في الاخير تكون العاقبه وخيمه عليهم ويجدون ان سعيهم لا يؤدى الى عوده الضرر عليهم. نتوقف ان شاء الله ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا الحمد لله رب العالمين.